دام المسلمين أجمعوا عليه هذا معنى ما يقول الأصولي. تكفي صعب وأنا بينكفر وبين حرم زوجتي عليه ونقتله ونسحب بكرة أو يرمي في جبرة ولا نصلي عليه لأن قد يكون الشبه عارف ما فهم لابد يوضح له ويبين له خاصة بعد من تكفير المعين تكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط ما نقل ما خبر يعني كان نطلبها في قضايا معينة إن على سبيل العموم مثل هذا هناك قضايا ما أقول تمشكوا بهذه الآثار أو النصحية والآخرون قالوا لنا وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقولنا بدعة لكن عاد أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال وقول الله تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته